رحيم يا رحمن يا عادل يا منان يا رحيم يا رحمن يا عادل يا منان يا حافظ يا ستار يا واحد يا غفار يا حافظ يا ستار يا واحد يا غفار يا مالك يا رزاق تو خالق هر خلا هل راس تجھے معلوم هل راس تجھے معلوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم تو لا ريب تو پاک ہے تو بے عیب تو مثل ہے تو لا ريب تو پاک ہے تو بے عیب تو زیستا ہے عنوان تو ساخر ہر عدوان تو زیستا ہے عنوان تو ساخر ہر عدوان تیری ذات عز و جل تو ہر مشکل کا حل هر سمت تیری دھوم هر سمت تیری دھوم یا حی